الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الصراط. الصراط حق، الصراط شيء يجب أن يؤمن به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه، ورد في الشرع إثبات الصراط، وهو جسر عريض ممدود على جهنم، يعني هو جسم عريض، شيء عريض فوق جهنم، ممدود على جهنم يعني يكون فوق جهنم، له طرف فيما يلي الأرض المبدلة التي يحاسب عليها الناس، وطرف آخر فيما يلي الجنة، يعني إلى جهة الجنة. الناس الذين الله تعالى شاء لهم أن يدخلوا الجنة بلا عذاب يمرون فوق هذا الصراط، يمرون فوقه ولا ينزلون في جهنم. هؤلاء الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النجاة، الأنبياء الصالحون، الأتقياء، الشهداء، كل هؤلاء لا يعذبون، يعني لا يدخلون في جهنم، لا يصيبهم شيء من العذاب، إنما يمرون فوق جهنم، فوق جهنم، فوق هذا الصراط. بالنسبة لبقية المؤمنين على حسب أحوالهم، الإنسان الذي مقامه عالي لا يدوس عليه، لا يدوس على هذا الصراط، الأنبياء مثلا، الأولياء الصالحون، هؤلاء لا يدوسون عليه، يمرون هكذا طائرين فوقه، طائرين، كل يكون جوازه، يكون عبوره على حسب عمله، كلما كان أصلح كلما كان أسرع، كلما كان عمله أحسن كلما كان عبوره أسرع، أسهل يعني بسرعة، يكون بسرعة، بعض الناس كالخيل المسرع، بعض الناس كلمح البصر، مرور كلمح البصر، لمح البصر يعني لحظة، لحظة قليلة، يمضون هكذا فوق الصراط ثم يذهبون إلى الجنة. فالأنبياء والصالحون، الأتقياء، الشهداء، كل إنسان الله تعالى جعل له مقاما عاليا هؤلاء لا يجوز عليهم أن يدخلوا جهنم، لا يدخلون جهنم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج ما دخل جهنم، دخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. دخل الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام، الله تعالى إكراما له للرسول أراه مثال الذين سيدخلون الجنة، أهل الجنة الذين سيكونون فيها بعد ما دخلوا الجنة الآن بأجسادهم وأرواحهم، الآن الإنسان الذي يموت شهيدا روحه فورا يصعد إلى الجنة، يتناعم في الجنة، الإنسان التقي الذي يبلى جسده بعد بلى الجسد روحه يصعد إلى الجنة، يعيش في الجنة، لكن بالأرواح والأجساد بعض الناس ما ذهبوا إلى الجنة الذين هم أهله. فالرسول إكراما له الله تعالى أراه مثال الذين سيدخلون الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. دخلها حقيقة، لكن مع كونه دخلها عليه الصلاة والسلام ما أطلع على النعيم الخاص المخبوء للصالحين الذي ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا حتى رسول الله لم يطلع عليه. وخازن الجنة رضوان عليه السلام هو أيضا المتصرف هناك الذي تحته ملائكة، هو أيضا ما اطلع على هذا النعيم الخاص المخبوء للصالحين الذي هيئ للصالحين. الرسول رأى نعيما عاما الذي يكون لعامة المؤمنين في الجنة، رآه، رأى أشياء في الجنة صلى الله عليه وسلم، لكن ما رأى كل ما فيها ورأى أمثلة الذين سيدخلونها. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. الله يجعلنا من أهل الجنة. فالذي يجب اعتقاده في هذا الأمر أن الأنبياء والصالحين والأتقياء لا يدخلون جهنم. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها عن جهنم مبعدون، لا يدخلون جهنم. فإذا واحد قال لك وإن منكم إلا واردها، الله تعالى قال الورود ليس من شرطه الدخول. إذا واحد دخل يقال ورده، وإذا واحد مر فوقها يقال ورده. الذي دخلها يقال وردها، والذي مر فوقها يقال عنه وردها. فالأنبياء كيف يكون ورودهم؟ الصالحون كيف ورودهم؟ الأتقياء كيف ورودهم؟ ليس ورود الدخول، إنما هو ورود العبور من فوقها طائرين. الصالحون الأنبياء يكونون طائرين يردون من فوق جهنم طائرين لا يدخلونها. الله تعالى قال أولئك عنها مبعدون، لا يجوز أن يدخلوا جهنم. يعني هذا يخالف اعتقاد المسلمين، يخالف ما جاء في القرآن الكريم. واحد يعتقد أن الأنبياء سيدخلون جهنم، الله تعالى قال عن الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأنبياء أفضل من الأولياء، الأنبياء أفضل من الأولياء، من أولياء البشر ومن الملائكة، الملائكة كلهم أولياء، الأنبياء أفضل منهم. في موضوع النار ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوا دخلت النار، ما قالوا دخلت جهنم، قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الله تعالى كشف له عمن يكون في أول الأمر من يكون أكثر أهل النار؟ النساء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ما قال دخلت النار. هذا علمون الناس، في ناس من جهلهم بالعقيدة، من جهلهم بالأصول، ما تعلموا عند أهل العلم، يعتقدون أن كل واحد يدخل جهنم. هذا فساد، فساد. كيف بده يدخل النبي جهنم؟ أعوذ بالله. كيف يدخل الولي جهنم؟ أعوذ بالله. هذا لا يصير. بس في ناس يعتقدوا هيك من الجهل، يعتقدون هذا، ومن تفسيرهم للقرآن على هواهم. يقول لك في آية في القرآن وإن منكم إلا واردها، يقول لك حتما وكل الناس حتفوت على جهنم، من جهله يقول هذا. اسأل أهل العلم، اسأل أهل المعرفة بالدين، ما تفسير هذه الآية وإن منكم إلا واردها؟ يقولون لك الورود ورودان، ورود دخول وهو في حق الكفار، وفي حق من شاء الله له من المؤمنين أن يتعذب في جهنم وقتا ما. المؤمن لا يتعذب في جهنم إلى ما لا نهاية له، يتعذب وقتا ما فقط. يدخل جهنم بالقدر الذي شاء الله أن يدخله، ثم يخرج من جهنم ويدخل الجنة ويكون خالدا في الجنة. المؤمن هذا الذي هو من أهل المعصية استحق العذاب، لن يعفو الله تعالى عنه. أما الأولياء الصالحون، الأنبياء، الشهداء، هؤلاء لا يدخلون جهنم. ويوجد ورود آخر هو ورود العبور، ورود العبور يمرون فوق هذا الصراط، يمرون فوق هذا الصراط عابرين إلى الجنة، فيكونون صدق عليهم أنهم وردوها. هؤلاء الذين مروا فوق الصراط وماذا تحت الصراط؟ جهنم، ولا يدخلون جهنم ولا يتأثرون من جهنم، يمرون هؤلاء الذين شاء الله لهم النجاة فيذهبون إلى الجنة، يصلون إلى الجنة. وهو جسر عريض ممدود على جهنم فوق جهنم يريد ترد عليه الخلائق. فمنهم من يريده ورود دخول هم الكفار وبعض عصاة المسلمين، لأن المسلمين ليس كلهم، ليس كل العصاة من المسلمين يتعذبون، إنما يتعذب من شاء الله له أن يتعذب. الإنسان لو كان عاصيا، الإنسان المسلم لو كان عاصيا ومات بلا توبة وهو من أهل الكبائر قد يعفو الله عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من مات على الشرك ومن مات على الكفر الله لا يغفر له، ما دون الكفر ما دون الشرك الله يغفره لمن شاء. أحيانا بحسنة يغفر الله تعالى كل الذنوب بحسنة، واحد بيعمل حسنة وإن كانت في نظر الناس قليلة أو شيء صغير، لكن الله تعالى قد يغفر له كل ذنوبه بحسنة واحدة يعملها، كأن يرفع اسم الله من الأرض في مكان مستقر وجد ورقة أو قطعة جلد عليها اسم الله فرفعها لله تعالى، وهذا واجب رفع اسم الله من المكان الذي يوطأ بالأقدام، يخشى أن يوطأ بالقدم أو من المكان المستقر، فرض هذا. الإنسان الذي يفعل هذا قد يغفر الله تعالى له كل ذنوبه. بعض أنواع الاستغفار اللفظي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سببا لتكفير الصغائر ولتكفير كبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم، ولتكفير كبائر لا تعلق لها بحقوق بني آدم، كالذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، الرسول قال غفر له وإن كان قد فر من الزحف، معناه هذا الاستغفار اللفظي إذا واحد قاله في أي وقت، ما قال الرسول عقب الصلاة، لا، قال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، لما قال الرسول غفر له يفهم أنه تغفر له ذنوب، يفهم أنه تغفر له ذنوب. لما قال وإن كان قد فر من الزحف يفهم أنه تغفر له ذنوب كبائر بهذا الاستغفار اللفظي، لكن ليس لها تعلق بحقوق بني آدم. حق بني آدم عليه أن يستسمح، عليه أن يخلص نفسه من حق بني آدم، كان ضرب مسلما بغير حق أو أكل ماله بغير حق عليه أن يخلص نفسه بالاستسماح بالإرجاع المال كان عين المال ما زال موجودا، فهذا يكفر له بهذا الاستغفار اللفظي إن أخلص النية ونطق به بلفظ صحيح صغائر وكبائر، صغائر وكبائر. اللفظ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا واحد أراد أن يقول اللفظ يجوز أن يقوله بالرفع وبالنصب، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو الحي القيوم وأتوب إليه، كل جائز من حيث اللغة جائز. فمنهم من يريد ورود دخولهم الكفار وبعض عصاة المسلمين أي يذلون منه إلى جهنم، ومنهم من يريده ورود مرور في هوائه يعني فوقه من غير أن ينزل إلى جهنم. فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف يعني يمر بسرعة، البرق الخاطف لحظة قصيرة، يعني أتمنى عليكم اللي عم بيقول سين وصاد يوقف زي تريدوا، دائما برجع بقول الشغل هاي لأنه هذا فيه تشويش علينا، والتشويش على الدارس والمدرس حرام لا يجوز، فاللي عم بيقول سين وصاد يأجلها الله، من يفرق الله يقول سين وصاد اللي هو لا يصلي بس عم بيقول سين وصاد، أفضل الذكر التهليل. ومنهم من يمر كطرفة عين يعني كمان لحظة قصيرة، بعضهم أسرع من بعض يكون، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، يعني أن ورود بعض الناس من سرعته كلمحة كطرفة العين، وبعضهم كالبرق السريع يعني في لحظة قصيرة، وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، في جهة الأرض المبدلة أن هذه الأرض تبدل صفاتها والناس يقفون عليها للحساب، هذه الأرض التي نحن عليها، فطرف من أطراف الصراط في جهة هذه الأرض والطرف الآخر في ميل الجنة يعني إلى جهة الجنة. بعض العلماء يقولون هكذا هو صعود، أوله صعود هكذا ثم هكذا أيضا صعود، هيئته على هذه الهيئة صعود ثم أيضا صعود مع ميل مع شيء من الميل، هذا كلام بعض العلماء. وقد ورد في صفته أنه ضحض مذلة، يعني هذا يدل على أنه أن الخطر الورود عليه شيء عظيم ليس شيئا سهلا، الله تعالى ينجينا. ومعنى ذلك أنه أملس، لما يقول ضحض، ضحض معناه أملس، مزلة، يعني من شأن القدم أن تزل. إذا كان الشخص على شيء أملس من شأن قدمه أن تزل إلا إذا نجاه الله. ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فلم يرد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا الصحابة من شأنهم عادة إذا تكلموا في مثل هذه الأمور يتكلمون بشيء سمعوه لفظا من رسول الله أو معنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرفعه إلى الرسول. ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول بلغني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هو من أكابر الصحابة، عم يقول بلغني. من وين بلغه هذا الأمر؟ إما من رسول الله سماعا مباشرة بالنص أو بالمعنى، أو من صحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد ظاهره، يعني هذا اللفظ لما قال أدق من الشعرة، تعرف يعني الشعرة، أدق يعني أرفع من الشعرة، وأحد من السيف، تعرف السيف، وليس المراد ظاهره بل هو عريض، وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم، خطر المرور عظيم. فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله. فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعماله، يعني على حسب العمل يكون الورود، معناه أن أعمالهم تصير لهم قوة السير، كلما كان عملك أعلى أبقى أحسن، كلما كان عبورك أسرع، يصير هو قوة السير لك هذا العمل الذي عملته في هذه الدنيا. الحوض، والحوض حق، أي شيء ثابت محقق، أيضا ورد في الشرع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط، يعني بعد مجاوزة الصراط معناه الذي نجا هذا الذي يشرب من هذا الحوض. الرسول له حوض يصب فيه من ماء الجنة، حوض نبينا هو أوسع حوض، أكبر حوض، مسيرة شهر طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وعليه كيزان بعدد نجوم السماء. كل إنسان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتجاوز الصراط يشرب من حوض النبي، كل نبي له حوض، نبينا له حوض يشرب المؤمنون منه من أمته عليه الصلاة والسلام، الأنبياء الآخرون لهم أحواض يشرب أممهم من أحواضهم، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد أن الرسول يسقي الناس بيده عند الحوض، ما ورد أن الرسول يسقي الناس بيده عند الحوض، فلذلك نحن بنقول اللهم اسقنا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما ورد أن هو يسقي الناس، عشان لما بدك تدعي تدعو دعاء واحدا للوارد، حين تدعو الله لابد أن يكون دعاؤك إذا أردت الثواب شيئا صحيحا موافقا للشرع، فمنقول اللهم اسقنا أو رزقنا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي يسقي، ما ورد أنه هو الذي يسقي صلى الله عليه وسلم. فلنبينا حوض تريده أمته فقط، لا تريده أمم غيره، طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، ثانيته كعدد نجوم السماء، لا يعلم عدد ذلك إلا الله، شرابه أبيض من اللبن من حيث اللون أبيض من الحليب، لما يطلق العرب اللبن يريدون به اللبن اللي نحن نقوله حليب، إذا أرادوا ذاك يقولون اللبن الرائب، وأحلى من العسل، ألذ حلاوة من العسل، وأطيب من ريح المسك من حيث الريح، ريحه أطيب من ريح المسك، هذا الماء الذي هو موجود، لأنه هذا من ماء الجنة، وهذه صفة ماء الجنة، هذا الماء الذي يرد إليه ينزل إليه من الجنة ينزل إلى هذا الحوض. الحوض إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعد الله لكل نبي حوضا، وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ لا تقول هذا، سألت الشيخ رضي الله عنه هل نقول اللهم ارزقنا شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه؟ قال لا تقول هذا، لأنه ما ورد أنه هو الذي يسقي الناس بيده عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول اللهم ارزقنا أو اسقنا شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافي، هذا موافق للوارد. في الحديث الذي في البخاري أقول لكم: حوض مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. كيزان يعني الآنية التي يؤخذ فيها هذا الشراب. من شرب منه لا يظمأ أبدا، إنما شرب أهل الجنة ليس عن ظمأ، هم قبل ذلك لا يظمأون، قبل دخول الجنة لا يظمأون، شربهم للتلذذ. كما أن أكلهم ليس من جوع، أهل الجنة لا يجوعون، ليس عليهم بؤس، ليس عليهم زعاج، لا يعطشون ولا يجوعون. أهل الجنة يشربون للذة ويأكلون للذة. الثوب الذي يكساه أحدهم عندما يدخل الجنة إلى أبد الآباد لا يبلى هذا الثوب، لا يفنى هذا الثوب، لكن الله تعالى توسعة عليهم في النعيم جعل لهم شجرة يخرج منها ثياب لهم، ثياب لأهل الجنة من سندس استبرق من الحرير الخالص، يلبسون هذا هذه الثياب ليس لأنهم بحاجة من برد أو حر أو عري، لا، ليس عليهم برد وليس عليهم حر وليس عليهم عري، إنما هم يلبسون هذا للتلذذ، يتنعمون بذلك، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. صفة الجنة، والجنة حق، أي شيء ثابت محقق، والجنة موجودة الآن. الله تعالى قال: أعدت للمتقين، أي خلقت موجودة، وهي ليست في هذه الأرض، ليست في هذه الدنيا، هي فوق السماء السابعة منفصلة عنها، فوقنا توجد سماء. هذه السماء، هذه السماء إذا رفعت بصرك ورأيت هذه السماء، هذه السماء هي السماء الأولى، هذه السماء هي السماء الأولى، وهي جسم صلب قاسي، يعني ليست بخارا وليست ريحا وليست دخانا وليست أبخرة وليست غازات، هي جسم صلب، كما قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ما معنى شدادا؟ متينات، قوية، متينة، شديدة، شديدة الخلق، يعني شيء قاسي. في يوم القيامة هذه السماوات تتكسر، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تطوى فتتكسر لأنها جسم صلب، الدخان بيتكسر، الغاز بيتكسر، لا. فالسماء هكذا عقيدتنا المأخوذة من القرآن، جسم صلب قاسم ولها باب، كل سماء لها باب، هذه السماوات لها أبواب، توجد سبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله خلق سبع سماوات وسبع أراضين، نحن على الأرض الأولى، نحن على الأرض الأولى، والبشر على هذه الأرض، ما في على المريخ الزهرة والمشتري ونجوم بشر بعدين هناك، لا، البشر هنا، وليس أيضا في الأراضي الأخرى، تلك الأراضي فيها مثل ما على هذه الأرض، تلك الأراضي الست مثل ما على هذه الأرض كما قال ابن عباس، ما عدا البشر، فيها بهائم، فيها أنهار، فيها بحار، فيها جبال، فيها أشجار، فيها هذه الأشياء، فيها جن، بس ما فيها بشر، البشر هنا على هذه الأرض، البشر ويموتون على هذه الأرض، يدفنون في هذه الأرض، يبعثون من هذه الأرض التي نحن نعيش عليها. ففوقنا سبع سماوات، كل سماء فوقها سماء، كل سماء فوق السماء إلى السماء السابعة، فوق السماوات السبع منفصلة الجنة، يعني ليست منتصقة بالسماء، لأن هذه السماوات ستفنى، وهذه الأراضين ستفنى، والجنة لا تفنى، وجهنم أيضا لا تفنى، فالجنة ليست في السماء السابعة، فوق السماء السابعه بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا. هكذا قال الصحابي امام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فوق السماوات، الجنه فوق السماوات السبع منفصله عنها. الحوض ايضا اذا شرب منه الانسان الصالح لا يقوم بعطش، كل انسان يشرب من الحوض لا يعطش بعد ذلك، سواء كان عطش قبل ذلك او كان لم يعطش لانه صالح. الصالح لا يعطش، وقلنا لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيجب الايمان بها اي بالجنه وانها مخلوقه الان، كما يفهم ذلك من القران والحديث الصحيح، كحديث الرسول الذي ذكرناه منذ قليل، دخلت الجنه. اليس الرسول قال دخلت الجنه؟ يعني هي موجوده. ما قال الرسول دخلت الجنه في المنام، ما قال دخلت الجنه في الرؤيا، قال دخلت الجنه فرأيت فيها دارا وقصرا ورأيت أكثر أهلها الفقراء، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي فوق السماء السابعة، قلنا كما ورد في الحديث الصحيح، وكما في الحديث الصحيح، طلعوا على الحاشية تحت الكتاب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال تعالى عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فوق السماء السابعة. ليست متصلة بها، وسقفها عرش الرحمن، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن. يعني فوق الجنة عرش الرحمن، العرش أكبر جسم خلقه الله، الجنة دونه من حيث الحجم دونه، لكنها واسعة جدا كبيرة جدا، لأن أقل مؤمن له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. أقل مؤمن له مثل هذه الدنيا. ما هي الدنيا؟ الدنيا معناه وجه الأرض وهذا الفضاء، هذا يقال عنه دنيا. حين تسمع الدنيا كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه وجه الأرض وهذا الفضاء، هذا يقال عنه دنيا. ورد في الحديث الصحيح أن أقل المؤمنين درجة ماذا له في الجنة؟ مثل هذه الدنيا عشرة أمثالها. مثل هذه الدنيا يعني كل وجه الأرض هذا وجدت لها الفضاء وكمان عشرة أمثالها، فهي شيء واسع جدا، الجنة واسعة جدا، أوسع منها العرش، أوسع منها العرش. العرش المجيد العظيم نحن ما رأيناه، فإذا واحد سألك ما الحكمة من خلقه فبقول له يوجد حول العرش ملائكة حافون به يطوفون حوله لا يعلم عددهم إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الملائكة الذين هم أكثر خلق الله عددا، أكثر من الجن، أكثر من الإنس، أكثر من عدد حبات الرمال، أكثر من عدد قطرات الأمطار، أكثر من عدد أوراق الأشجار. هؤلاء حين يرون هذا العرش العظيم الذي خلقه هذا الخلق العظيم الكبير يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، ففي حكمة من خلق العرش، وهذا ما قاله سيدنا علي إظهارا لقدرته، إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الذي له مكان لا يكون إلا حجما، الذي له مكان وله جهة لا يكون إلا حجما، كبيرا كان أو صغيرا، جسما كثيفا كالإنسان والحجر والشجر، أو لطيفا كالضوء والروح والريح، ليكون له حجم لأنه يكون له مكان جهة لأنه حجم. الله لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لا يجوز أن يكون حجما صغيرا ولا لطيفا ولا حجما كبيرا ولا كثيفا، فالله موجود بلا جهة ولا مكان. العرش خلقه إظهارا لقدرته. تذكروا القاعدة اللي قلت وتحفظوها، خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، خلق الله للأماكن والجهات لم يغير في صفته شيئا. أما على ما تقوله يشبه المجسمة، لما يقول الله خلق العرش فجلس عليه أو قعد عليه أو استقر عليه أو حاذاه صار محاذيا له، يعني فوق منه بالجهة، هؤلاء جعلوا الله متغيرا، لأن معنى كلامهم أن الله كان في صفة ثم بعد إحداث العرش تغيرت صفته فصار قاعدا عليه على قولهم أو جالسا أو مستقرا أو محاذيا له. فهذا لا يجوز على الله، التغير إنما يجوز على الخلق ولا يجوز على الخالق. سؤال الإمام الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. التغير من صفات مين؟ صفات البشر. الجلوس من صفات مين؟ من صفات البشر. القعود من صفات مين؟ من صفات البشر. الكون في الجهة من صفات البشر. الكون في المكان من صفات البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فهؤلاء مشبهة المجسمة كفروا، شعروا أو لم يشعروا، علموا أو لم يعلموا، عرفوا ولا ما عرفوا، بقولهم إن الله استقر على العرش أو جلس أو قعد أو حاذاه بعد خلقه، فهم كفار بهذه المقالة. عرفوا ولا ما عرفوا، حسوا على حالهم ولا ما حسوا، هم يكذبون القرآن وإن قرأوه وإن حفظوه. الله قال ليس كمثله شيء. الذي يجلس أليس له أمثال لا تحصى؟ الذي يقعد أليس له أمثال لا تحصى؟ الذي هو في جهة ومكان أليس له أمثال لا تحصى؟ فهم شبهوا الله بخلقه وكذبوا القرآن. فإذا واحد قال لك لما خلق الله العرش؟ ما الحكمة من خلق العرش؟ قل له حتى يزداد هؤلاء الملائكة الذين هم حافون حوله حول العرش، والذين يحملونه في أربعة من الملائكة يحملون العرش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه أي شحمة الأذن إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وخفقان الطير المسرع. طير مسرع إذا بده يمشي 700 سنة ليقطع المسافة من شحمة أذن هذا الملك إلى عاتقه، إلى عاتق هذا الملك. هذا الملك الذي هو يحمل العرش يرى العرش فيزداد يقينا بكمال قدرة الله تبارك وتعالى. فخلق الله للعرش بحكمة، ليس لأنه بحاجة إليه. يعني الواحد لو أعطي الفهم الصحيح لا يقول هذه المقالة إن الله قاعد على العرش، الله كان موجودا قبل العرش، كيف يكون محتاجا إليه وقد كان موجودا قبله؟ كان في الأزل رب العالمين موجودا مستغنيا عن كل ما سواه، وبعد خلق الخلق لم يزل موجودا مستغنيا عن كل ما سواه، لا يجوز عليه التغير. هذه احفظوها، حفظوها في الصغار والكبار. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. معنى يعني الصفة، الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر لأنه ما عرف الله تعالى. وسقفها عرش الرحمن، قلنا كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهلها على صورة أبيهم آدم. حين خلق الله آدم كيف كانت صورته؟ طوله 60 ذراعا في السماء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كان آدم كالنخلة السحوق، أي كالنخلة الطويلة، طوله 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع. الذراع قلنا هو شبران باعتبار صاحب الكف المعتدلة، باعتبار صاحب اليد المعتدلة، هذا يقال عنه ذراع، المقصود به هذا الذراع. طولا في 7 أذرع، 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا. جميل الصور، يعني ما في واحد غير جميل، لو كان في هذه الدنيا ليس جميلا في الآخرة في الجنة يصير له شبه بيوسف عليه السلام. أهل الجنة لهم شبه بسيدنا يوسف، بسيدنا يوسف. يوسف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الجمال، فيصير لهم شبه بيوسف، لكن كل واحد له علامة يعرف بها أنه فلان. يعني في الجنة ما في ناس بشرتهم مثل سمرة أهل الحبشة، هذه السمرة قوية، ما في، كلهم بيض. يوسف كان أبيض شديد البياض، مشرب بحمرة، يوصف عليه السلام كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بالحمرة، كذلك يوسف كان أبيض مشربا بالحمرة. فكل أهل الجنة لهم شبه بيوسف عليه السلام، بيض. ومن حيث الجسم فطول آدم 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أمره. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكون كما كان في الدنيا أجمل الخلق، يكون في الجنة أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. فكل واحد يعرف أخاه، يعرف صاحبه بعلامة تكون فيه. مثل في الجنة ما في ليل ونهار، في الجنة ما في ليل ظلام يعني وأصم في نهار، لا، كل الوقت الجنة منوعة. أن ورد في الحديث أن الحوراء اللي هي من حور العين لو برزت إلى هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. لو برزت هذه الحوراء إلى هذه الدنيا الواحدة من الحور العين لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، تضيء وجه الأرض يعني. فكيف بده يكون في ظلام في الجنة؟ ما في ظلام، لكن الله تعالى جعل لأهل الجنة علامة يعرفون بها وقت الليل من وقت النهار. وقت الليل مش بيكون في ليل ظلام يعني، لا، لأنه هم في الجنة لا ينامون. قد واحد يجي عباله خاطر يقول له كيف ما في ليل، كيف بدنا ننام بعدين؟ هون بتقول بس يجي الليل مننام ونرتاح. هناك لا تحتاج إلى هذا، لا تحتاج إلى أن ترتاح لأنك مرتاح. أنت ليش تحتاج أنك ترتاح في الدنيا؟ أنك تتعب فبتحتاج أنك ترتاح. المرتاح هو الذي يرتاح وهو مرتاح، أولئك ما عليهم تعب. الله تعالى رفع نوعي التعب عن أهل الجنة، التعب الجسماني والتعب الفكري. أما هنا علينا تعب جسماني وعلينا تعب فكري، فلذلك نحتاج أن نرتاح. هناك لا تتعب في الجنة، الله تعالى يرزقنا الجنة، هناك لا تعب لا من حيث الفكر ولا من حيث الجسد، فلا يحتاجون للنوم. فإذا واحد قد يخطر بباله كمان يقول له شو بده يضل الواحد فايق ما بمل، قل له الله تعالى ما جعل على أهل الجنة مللا. هنا يوجد ملل، ما في ملل هنا، يوجد ملل. هلا شوفوا الواحد هالدنيا هاي، حتى الذي يصيبه الأسقام تصيبه البلايا أليس يخاف الموت؟ خاف من الموت. شو بتتمنى نفسه؟ يبقى عايش. وين هو عايش؟ بالنكد بالدنيا وبالهم وبالكرب. والغالب بيبقى بيتمنى انه يبقى عايش، يجي تمني يعني بيبقى عايش، لانه هو لابد ان يموت، هو بيعرف انه لابد ان يموت، فهو في دار البلايا والنكد والمصائب هنا في هذه الدنيا. هناك لا يتمنى ان يموت، في الجنه ما بيتمنى ان يموت لانه دائما في نعيم، دائما يتقلب في النعيم، لا يجد ألما، لا يجد حزنا، لا يجد انزعاجا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة هذا منال، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشربوا فلا تهرموا أبدا. يعني شباب بلا هرم، صحة بلا مرض، فرح بلا انزعاج، حياة بلا موت. فلهم هذه الأشياء، هذه لكل أهل الجنة، هذا لكل أهل الجنة. فما يتمنى الواحد منهم أن يموت، ولا يتمنى أن ينتقل من هذه الجنة إلى غيرها، لأنها دار نعيم وما فيها ملل. لأن الصغار أمار يسألوك الأسئلة يقول لك كيف واحد ما بمل، يقول لك هون طعمتك كل يوم شغل لذيذ بمل، إذا كل يوم وجدتني شغلة بحبها عادة بمل، إذا كل يوم أخذتني على البحر بمل، إذا كل يوم طلعتني على الجبل بمل. هذا وين؟ بمل الدنيا. أهل الجنة ما في عليهم ملل، ما بينزعجوا ولا بينكروا ولا يتضايقون، لا يتغير عليهم هذا الحال اللي هو حال النعيم الدائم، النعيم الدائم. إذا واحد قال إن شاء الله أموت يجوز، ليس حراما، لكن مكروه أن يتمنى الموت بدون سبب شرعي. أما إذا كان تمنيه للموت لسبب شرعي فلا كراهة في ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت، ف فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي. فإذا كان واحد في هذه الحياة أصابه كرب بدل ما يتمنى الموت يقول إن شاء الله تجي سيارة تخبصني، إن شاء الله تجي شيء قذيفة بتروحني، بعد نفسي يقولوا قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدك دعاء تستفيد منه ولا بس بدك تقول كلام نريد ما نستفيد منه؟ فنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل ما علم الملك العرباض بن سارية لما كبرت سنه ووهن عظمه يعني شعر بالضعف، كان في مسجد بني أمية فصار يدعو يقول اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاء حسن. شو معناه فاقبضني إليك غير مفتون؟ يعني يشبه مأخوذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توفني على حال حسن. في ناس بينفتنوا قبل ما يموتوا بتغير حاله، في ناس بيكفروا، في ناس يقعون في المعاصي. فإذا به في شاب شكل واحد شاب قال له لا تقول هذا. فقال له ماذا أقول يا ابن أخي؟ ظنه من البشر، ما بيعلم هذا ملك، الولي لا يعلم الغيب والنبي لا يعلم كل المغيبات. قال له ماذا أقول يا ابن أخي لأنه ظنه من البشر؟ قال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. قال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. وانتوا هنقوله هذا أيضا مأخوذ يستفاد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الأجل ما حيتغير، عمرك ما حيتغير، دعوت ولا ابتدى ما حيتغير. فقل كما ورد وكما هو مستحسن وكما هو مأخوذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن حالك مريض بتقول كما علم الملك أن تقول اللهم حسن العمل وبلغ الأجل اقبضني إليك غير مفتون. لما قال هو قال على معنى حسن، بس هو الملك عم يعلم شنيح وفيه تسلية له، فيه تسلية له، فيه إيناس له لهذا الرجل الصالح، لأنه قال له من أنت؟ قال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين، يعني أنا ملك من ملائكة الرحمة اسمي رتائيل، وظيفتي أن أسل الحزن، أن أسحب يعني الحزن من صدور المؤمنين. بس لمين بيجي؟ لأمثال العرباض بن سارية. الله يجعلنا من أصحاب المقامات العالية حتى واحد تزوره الملائكة. أمثال العرباض يأتيه ملك من ملائكة الرحمة وبعلمه دعاء حسن حتى يقوله. هون تنبيه لكم أحبابنا، لا يجوز أن واحد يتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالأنبياء غير الرسول أو بالملائكة أو بالعمل الصالح أو بيوم الجمعة مثلا بعد أن دعا دعاء محرما أو مكروها في الشرع، لا يجوز. مفهوم؟ يعني إذا واحد دعا على إنسان ظلما، دعا على إنسان مسلم ظلما، هذا الدعاء شو نسميه؟ لا يجوز، لا يتوسل. إذا توسل بعده يصير كفرا والعياذ بالله. ليش؟ لماذا يصير كفرا؟ لأن المعنى يصير يا ربي أسألك بهذا الشيء العظيم عندك اللي هو من شأنه التوسل يتقرب به إلى الله، كأنه أقول يا ربي أسألك بهذا الذي له منزل عندك أن تحقق لي هذا المطلوب الفاسد اللي هو حين يدعو على مسلم بغير حق. فلما هلا أنا شوي قلت أنا إذا واحد أراد أن يدعو بالموت منه حرام، قال اللهم أمتني اللهم توفني إن شاء الله أموت، ليس حراما، لكن إن لم يقل كما قال الرسول أطلق هي بيكون مكروه، يعني لا خير فيه لا ثواب فيه. إن واحد يقول إن شاء الله أموت يا ربي توفني يا ربي أمتني، إلا أن يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا. بهذا يصير دعاء مستحسن لأن الرسول علمه صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد دعج من أولادها، واحد دعج من أولاده ومن صاحبه من شغيل من واحد عم يتعامل معه، من واحد أخذ منه مصاري ما رجع له إياهم مثلا، وأراد أن يدعو، الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال لكل أحبابنا لأخواتنا إذا دعوتم على مسلم لا تتوسلوا، خلاص إذا دعوتم على مسلم يعني معناته وإن كان بحقه ما تتوسلوا، إذا دعوتم لمسلم بالخاتم توستر. ليش عم بيقول الشيخ الكلام رضي الله عنه؟ حتى لا يتعود اللسان على التوسل في موضع فقد يكون سببا للهلاك. عرفتوا ليش؟ حتى ما يتعود هذا اللسان على التوسل في موضع قد يكون سببا لهلاك هذا الشخص. فأني قل لهم لأحبابنا إذا دعوتم على مسلم يعني بحق لا تتوسلوا، بس أنا أقول لكم ادعوا للمسلم، ادعوا للمسلم، لأنه المؤمن من شأنه أن يحب الخير للناس كما يحب الخير لنفسه، هذا من شأن المؤمن الكامل. فأنتم ادعوا للمسلم لصلاح الحال، تغير الحال إذا كان عنده حال غير حسن أن يحسن الله حاله. فإذا خطر لك أن تقي على نفسك بالموت على هذا الوجه اللي كنا عم نقوله، ما تقول يا رب جاه النبي أمتني، يا رب جاه النبي تجيني سيارة تخبصني ونحو ذلك، لأنه هذا توسل بالنبي لشيء غير مشروع غير مستحسن. مفهوم؟ هذا توسل بالنبي لشيء غير مستحسن في شرع الله، فانتبهوا من هذا الأمر. نعم؟ أي هذا الدعاء حسن، يقول إن شاء الله أموت على كامل الإيمان، هذا شيء حسن، يا رب توفنا على كامل الإيمان، هذا شيء حسن. نحن نقول على غير الوجه الحسن، هون ما منقول على وجه غير حسن، لا، هذا يكون على وجه الحسن. مثل إذا واحد قال اللهم توفني وليا، هذه مثل اللي عم بيقولها الحاج على كامل الإيمان، اللهم توفني شهيدا. وكان سيدنا عمر شو يقول؟ اللهم شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. هذا دعاء حسن يا أحبابنا، فمثل هذا شيء حسن، الله رزقه الشهادة لسيدنا عمر والوفاة بأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، اللهم ارزقنا ذلك. جرد مرد في عمر 33 عاما، أهل الجنة جرد مرد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الجرد معناه الذين ليس على أجسامهم شعر، لا يوجد على أجسادهم شعر، أهل الجنة. والمرد يعني ليس في وجوههم شعر إلا شعر الحاجبين والأهدام والشعر الذي على الرأس، أما شعر الشارب ليس له، وشعر اللحية والعارض ليس له، ليس لأهل الجنة هذا، كلهم هكذا ليس له. بعض الناس يقولوا إلا موسى عليه السلام قال بيقولوا له لحية بالجنة، ما بعرف ايش بيقولوها، بس مشهورة عن بعض العوام، بيقول أهل الجنة ما لهم لحى إلا موسى عليه السلام. هذا من الأشياء اللي بيقولوها العوام ولا دليل لهم على ذلك، يتناقلونه عن جهلهم. العلم بالتلقي مش بالجهل، العلم بالتلقي. مثل بعض الناس بيقولوا كلب أهل الكهف هيروح معهم على الجنة، كلام ما صحيح، يقولوا كلب أهل الكهف رايح على الجنة، ما في من البهائم اللي هون بتروح على الجنة، لا الناقة ولا الكلب ولا غير ذلك. هذا كلام بعض العوام من الجهال يتناقلونه جاهل عن جاهل، إسناده جاهل عن جاهل، ليس من أهل العلم. هذا الكلام ليس من أهل العلم، ما في بهائم هون رايحة على الجنة، هذه البهائم تفنى، هذه البهائم الموجودة الآن في الأرض تفنى، لا تدخل جنة ولا تدخل نارا، ليست مكلفة هذه البهائم، إنما الله تعالى في يوم القيامة يجعل قصاصا بين بعضها لإظهار العدل، إظهار العدل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقاد يقتص، يعني هذا ليس على وجه التعذيب، يعني لا، لإظهار العدل. هذا الشاة الجلحاء يعني التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء التي لها قرن ونطحتها، نطحت تلك، هذا لإظهار العدل. ما بيروحوا بعدين على الجنة ولا بيروحوا على النار على جهنم. كذلك ما يقوله بعض الناس إن الأطفال يكونون عصافير في الجنة الذين يموتون في الدنيا أطفالا، هذا الكلام غير صحيح. وبعضهم يقولون مذكورا في بعض الكتب إنهم يكونون خدما لأهل الجنة، كمان هذا غير صحيح. الأطفال الذين يموتون دون البلوغ هؤلاء يصيرون كالكبار في الجنة، كهيئة آدم حين خلق 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع في عمر 33 سنة. هذا كل أهل الجنة ذكورا وإناثا هكذا أهل الجنة يكونون خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا. وقد صح الحديث بأن أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء في 7 أذرع عرضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها: هي ورب الكعبة نوري يتنفل. أن الحلف لا يشرع إلا في مواضع مثل هذا الموضع، لا يشرع الحلف في أي شيء، لا يشرع الحلف في أي شيء. مثل ما بعض أحبابنا الصغار كل ما حكي معك تسأله شغله يقول لك والله ما هيك والله هيك، هذا غير مشروع غير مستحسن. الحلف إذا كان لتأكيد حق شيء حسن، لتأكيد الحق شيء حسن، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا للتأكيد، هي ورب الكعبة. شو يعني هي ورب الكعبة؟ يعني كأنه يقول والله العظيم، هذا لتأكيد الحق الذي سيقوله صلى الله عليه وسلم. هون بيكون يكون الحلف شيئا مستحسنا. نور يتلألأ يعني ما فيها ظلام. قلنا إذا ورد إذا بردت الحوراء الواحد من حور العين إلى الدنيا تضيء ما بين المشرق والمغرب، الجنة فيها أنوار عظيمة، لكن الله أعطى أهل الجنة قوة في أنظارهم، يعطي أهل الجنة قوة في نظارهم، فلا ينزعجون من قوة هذا النور الذي يكون فيها. وريحانة تهتز، يعني أشجار أهل الجنة، الأشجار التي في الجنة لها اهتزاز، اهتزازها يطلع لأوراقها أصوات جميلة أجمل من الأصوات التي يسمعها الشخص في هذه الدنيا. قال الله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. كلما اشتهى الشخص أن يأكل من ثمار الجنة، هذه الأشجار التي في الجنة الثمار التي عليها تدنو له، تدنو له يعني تقترب منه بدون أي كلفة، هو تأتي هذه الثمرة فيقطف هذه الثمرة. هذه الثمرة وإن كان بعض هذه الثمار اللي في الدنيا يتحد الاسم مع تلك، يشترك الاسم مع تلك، لكن تلك صفتها غير صفات هذه. موز هنا هناك موز، لكن من حيث الصفة، من حيث الشكل، من حيث الرائحة، حيث الطعم، ذاك أعلى وألذ وأحلى الذي في الجنة. فإذا قطف هذا المؤمن من هذه الشجرة الثمرة التي أرادها، الله ينبت مكانها واحدة أخرى فورا، ثم تعود إلى مكانها، تأتي إليه إذا اشتهى أن يأخذ منها يقطف منها، ثم ينبت الله غيرها ثم تعود إلى مكانها. ورد في البخاري أنه توجد شجرة في الجنة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، يخرج منها ثياب لأهل الجنة. وأن هذه الثياب يلبسونها تلذذ بذلك، ليس لأنهم بحاجة. تتذكر أن عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ورد أنه أول من يكسر، ليس معناه أنه يكون عاريا فيكسر، وليس معناه أن غيره من الطيبين الأتقياء الصالحين يكونون عراة، لا، الأتقياء يكونون كافين راكبين طاعمين في يوم القيامة، في يوم الحشر، ما بيكون عليهم فيهم عري، ليس فيهم عري. ما معنى ما ورد أن إبراهيم أول من يكسى؟ معناه هو أول من يكسى من حلل الجنة، أي من أول من يكسى من حلل الجنة فوق ما عليه من الثياب التي تكون ساترة له. الولي من الأولياء يكون مستورا، فكيف النبي من الأنبياء؟ سيدنا إبراهيم في الفضل يلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقصر مشيد، الجنة فيها قصور مشيدة، بعضها كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لبن من ذهب ولبن من فضة، وليست كقصور الدنيا، تلك أحلى بكثير. وورد: إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة، من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، لؤلؤة واحدة مجوفة، له فيها أهلون، لا يرى بعضهم بعض مسعتها من اتساعها، له فيها أهلون، هنا له أهلون، هنا له أهلون. وفي الجنة لا يوجد غيرة، هذه الغيرة المذمومة، يعني لا يوجد تباغض، لا يوجد تحاسد على قلب رجل واحد. يعني إذا وحدة امرأة فكرت كيف ورد في الأحاديث أن الرجل يكون له أكثر من زوجة في الجنة، أنا الآن أغار على زوجي، ما تشغل بالها، في الجنة لا يوجد غيرة مذمومة، لا يوجد تباغض، لا يوجد تحاسد على قلب رجل واحد. يعني هي تكون مسرورة وهو يكون مسرورا. يسأل يقول اللهم أدخلني الجنة، ما تشغل بالها كيف زوجه حيكون معه زوجتين أو معه 100 أو معه 70 أو معه أكثر أو معه أقل، لتشغل بالها بطاعة الله حتى تصل إلى الجنة. وبعض النسوان يشغلوا بالهم هيك ويسألونه كيف بده يكون عنده أكثر من زوجة، المرأة غار على زوجها يسألوا هالسؤال. فهذا الجواب أنه ما في غيرة مذمومة في الجنة، ما في تحاسد، ما في تباغض. هذا من ضعف فهمها في أمور الدين. المرأة هناك لا تكون منزعجة من الزوج الذي كان هنا يزعجها في الدنيا. يعني إذا امرأة كان يزعجها زوجها في الدنيا كمان ما تشغل بالها، هذا الزوج المسلم إذا ماتت وحتكون معه في الجنة ما هناك ما بيزعجها، ما تشغل بالها، لا تشغل بالها في هذا. وما ينقال مثل هاللفظ أنه ما بدي يكون مع فلان في الجنة، هو هذا لا يكره الجنة لكن يقول هذا من شدة ما يصير بينه وبين هذا المسلم خصومات. بس يفكر باللي ورد أنه ما في هناك تباغض، ما في تحاسد، ما في انزعاج، واحد بينزعج من الثاني، كل هذا لا يصير، لا يكون هناك. ونهر مضطرد أيضا ورد أنه في الجنة أنهار تجري على وجه الأرض، وجه أرض الجنة، من دون أخاديد، لا حافات لها، ما لها أخاديد، تجري هكذا على وجه الأرض، على وجه أرض الجنة. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. الآسن هو الذي يتغير، الذي يتعفن، يقال عنه آسن. الآن الماء إذا وضعته في مكان كان لا يتقلب مثل ماء الأنهار والينابيع، شو بيصير فيه بعد مدة؟ تعفن، يتغير. الماء الذي في الجنة ليس آسنا، يعني لا يتغير من طول المكث، لا يتغير مهما مضى زمان، هذا لا يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أيضا في الجنة أنهار من اللبن، يعني الحليب الذي لا يتغير أيضا من طول المقص، اسمه حليب بس ليس كهذا الحليب الموجود في هذه الدنيا الآن. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين. أيضا يوجد في الجنة أنهار من خمر غير خمر الدنيا، من خمر غير خمر الدنيا. خمر الدنيا مسكرة ومصدعة ومؤذية وتضيع العقل ونجسة، أما تلك طاهرة لا مصدعة ولا مسكرة وليس فيها طعم مزعج، إنما هي لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى، أيضا فيها أنهار من العسل، أيضا الاسم عسل لكن ليس كعسل الدنيا، أحلى وأحسن ومن حيث الرائحة أحلى من العسل الموجود في هذه الدنيا. وفاكهة كثيرة نضيجة، أيضا في الجنة الفاكهة كثيرة ونضيجة كما يستحلي الشخص كما يحب. وفي الجنة أيضا طيور وغنم، ورد في الحديث أن المؤمن إذا اشتهى طائرا يقع مشويا بين يديه كما يشتهي أن يأكله، فإذا أكله يخلق الله له لحما ريشا ويعود يطير هذا الطائر الذي أكله هذا الإنسان المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لتنظر في الجنة إلى الطير فتشتهيه فيخب بين يديك مشويا. تنظر إلى الطائر تشتهي أن تأكله فيخب بين يديك مشويا، تأكله ثم يعود يخلق الله له لحما ويعود يطير هذا الطائر. وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة، في الجنة لا يوجد إنسان ليس حسن المنظر، إن كان الزوجة التي هي كانت زوجته في الدنيا أو كان الواحدة من الحور العين، لأنه الاسم الحور العين هذا الاسم يجي من الحوى، الحوى معناه اتساع العين مع اتساع العين مع شدة السواد الذي فيها، يقال عنها حوراء، امرأة حوراء أي عينها واسعة شديدة السواد، هذا الذي في الوسط، هذه غير أهل الدنيا، غير الزوجة التي من الدنيا، يعني هؤلاء زوجات جعلهم الله تعالى جعلهم الله تعالى لأهل الجنة غير الزوجة التي تكون معه في هذه الدنيا. ويعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل، يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل، فلا يجد وهنا ولا يجد ضعفا، لا يجد في نفسه في جسده وهنا ولا يجد ضعفا. والمرأة تكون بكرا، وكلما جمعها تعود بكرا، المرأة في الجنة تكون بكرا وكلما جمعها زوجها تعود بكرا. ولا يوجد في الجنة مني، لأن المني مستقر، كما لا يوجد دم حيض لأن الدم نجس، لا يوجد دم حيض ولا يوجد مني، ولا تشتهي هناك الولد. إذا واحد فكر أنه ما بيجينا أولاد بالجنة، لا المرأة تشتهي ولا أنت تشتهي، لأنه هون بيشتهي شنيعين وزقبه، الله عم يكونوا بلاء كثير منهم زقبهم على أهلاتهم بدل ما يكونوا عونا لهم. فإذا كان بالدنيا أحيانا ما بيشتهوا الأولاد اللي عم بيشوفوه، وفي الجنة وهو متنعم وفي صحة وشباب وقوة ولا يمرض بده يشتهي الأولاد، لا يشتهي هناك الولد. المؤمنون هناك لهم وقت يلتقون فيه غير الوقت اللي بيشتهي فيه الشخص أن يزور من كان يحب، فينتقل إليه سريره الذي هو عليه يطير به على سرر متقابلين، فيصير متقابلا مع الذي يحب أن يطار، ثم إذا أراد أن يعود إلى مكانه يطير به سريره إلى المكان الذي هو كان فيه. وبعض الأحيان يركبون خيولا من ذهب، في يوجد خيل من ذهب للمؤمنين، أيضا بعض الأحيان يركب الخيل فيطير به إلى حيث يشتهي. ويوجد وقت يجتمع فيه أهل الجنة الذين يعرف بعضهم بعضا ويتحدثون ببعض الخير الذي كان يحصل في الدنيا، كأن اجتمعوا في المسجد، كأن ذهبوا إلى الحج، كأن ذكروا الله تعالى، ولا يذكرون ما لا خير فيه، يعني ويقعد واحد يتذكر هناك الأشياء، حضرنا ماتش فوتبول مثلا أو حضرنا ماتش فلان مع فلان. نعم، إذا مات الرجل والمرأة ما تزوجت بعده غيره ثم ماتت هي وكانت هي مؤمنة وهو مؤمن، تكون معه في الجنة. هل يصلي؟